في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. يا للمفضل تكسوني مدائحه، وقد خلعت لباس المنظر الأنيق، وما ازدهيت وأثواب الصبا جدد، فكيف أزهى بثوب من صبا خلقي؟ لله درك من مهر جرى وجرت عتق المذاكي، فخابت صفقة العتق. إنا بعثناك تبغي القول من كثب، فجئت بالنجم مصعودا من الأفق. وقد تفرست فيك الفهم ملتهبا من كل وجه كنار الفرس في السدق. أيقنت أن حبال الشمس تدركني لما بصرت بخيط المشرق اليققي. هذا قريض عن الأملاك محتجب، فلا تذله بإكثار على السوق. كأنه الروض يبدي منظرا عجبا، وإن غدا وهو مبذول على الطرق. وكم رياض بحزن لا يرود بها ليث الشرى، وهي مرعى الشاد الخرق. فاطلب مفاتيح باب الرزق من ملك أعطاك مفتاح باب السؤدد الغلق. لفظ كأن معاني السكر يسكنه، فمن تحفظ بيتا منه لم يفق. صبحتني منه كاسات غنيت بها حتى المنية عن قيل ومغتبق. جزل يشجع من وافى له أذنا، فهو الدواء لداء الجبن والقلق. إذا ترنم شاد لليراع به لاقى المنايا بلا خوف ولا فرق. وإن تمثل صاد للصخور به جادت عليه بعذب غير ذي رنق. فرتب النظم ترتيب الحلي على شخص الجلي بلا طيش ولا خرق. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.